والله عز وجل قد أوصانا في كتابه، قد أوصانا بكتابه في كتابه بوصايا كثيرة، فيها الأمر بتلاوة القرآن وترتيله، ورتل القرآن ترتيله، والذين يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتلون كتاب الله تعالى، والذي هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويقرأ كتاب الله عز وجل، لا شك أنه هو الفائز يوم القيامة. وهذا الكتاب العزيز تلاوته لها أدب، ومن آداب هذه التلاوة أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا يوم القيامة عمن تسعر بهم النار، أخبرنا عمن تسعر بهم النار وهم ثلاثة، فمنهم قارئ للقرآن، والسبب ولا شك في تسعير النار به يوم القيامة هو أنه لم يكن من الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في ذلك، ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت بما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك، أخذت أجرك في الدنيا، أخذت أجرك في الدنيا. ثم يسحب به إلى النار والعياذ بالله. فأولا لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في التلاوة. ومن أداب تلاوة الكتاب العزيز كذلك أن يتلوه على طهارة، ولا شك أن تلاوته على طهارة أفضل، لا شك أن تلاوته على طهارة أفضل. وإن حصل الخلاف بين أهل العلم في حكم الطهارة لتلاوة القرآن لمس المصحف، أما بالنسبة للتلاوة فلا شك أن مجرد التلاوة بدون مس المصحف لا يشترط لها الطهارة، بمعنى زوال الحدث الأصغر والأكبر معا، وإنما إذا كان على جنابة لا يقرأ حتى يغتسل وعذره يزول، بخلاف عذر الحائض التي تمكث وقتا لا تستطيع أن تزيل عذرها بيدها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، لا شك أن أعلى ما يتطهر له هو كلام الله تعالى. قال الجويني رحمه الله: لكن تجوز القراءة للمحدث حدثا أصغر، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث، لكن هذا الحديث هكذا كان يقرأ مع الحدث، هذا الحديث ليس بمعروف، ولكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ومن هنا قال بعض العلماء إنه ما دام كان يذكر الله على كل أحيانه فقراءة القرآن من ذكر الله، لذلك بعضهم يرى بجواز قراءة القرآن للجنب، لكن الأحوط أن الجنب لا يقرأ القرآن، والأفضل أن يتطهر الإنسان لقراءة القرآن. والحائض الراجح أنه يجوز لها قراءة القرآن لكن دون مس المصحف، فإن احتاجت إلى مسه بخشبة أو بقلم أو بقفاز أو بخرقة ونحو ذلك. ويستحب كذلك من أداب تلاوة القرآن ثالثا التسوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وقد جاء عدد من الأحاديث في هذا الموضوع، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا في في الملك. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر وغيره. فإذا من فوائد السواك للقراءة أنه لا يخرج من فم قائم الليل المصلي الذي يقرأ القرآن آية إلا دخلت في فم الملك، وأن الملك يضع فاه على فم قارئ القرآن القائم بالليل. وكذلك من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى إذا قرأت يعني إذا أردت القراءة. قال بعض أهل العلم: يجب التعوذ عند قراءة القرآن لظاهر الأمر، وجمهور العلماء على استحباب ذلك. ومن أفضل الصيغ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة ليست آية من القرآن، ولذلك لا ترتل ترتيلا، وإنما تقرأ أو تقال بصوت عادي. فإذا بدأ يقرأ رتل الترتيل المعروف وميز صوته بالتلاوة. ومن فوائد الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة، وأن السامع ينصت للقراءة ويعلم ماذا سيقوله القارئ، أن بعده قرآن. وقال ابن الجزري رحمه الله: المختار عند أئمة القراءة الجهر بها، وقال بعضهم يسر بها. وعلى أي حال يسمع نفسه، إذا تعوذ يسمع نفسه. وهنا مسألة: إذا كان جماعة في مقام التعليم يقرؤون، فتعوذ الأول وقرأ ثم توقف ليقرأ الثاني، فلا يجب إعادة الاستعاذة، لأن القراءة هنا في حكم المتصلة، فلا يجب إعادة الاستعاذة من القارئ الثاني والثالث وهكذا. ومن آداب تلاوة القرآن كذلك البسملة، أن يحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انقضاء السورة وابتداء السورة التي تليها بالبسملة، إلا في موضع واحد وهو ما بين الأنفال وبراءة، فإن الصحابة تركوهما بغير بسملة بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم هل براءة والأنفال سورة واحدة أم لا، فلو وضعوا البسملة صارت سورتين منفصلتين، وإذا لم يضعوا بداية سورة لتوهم الناس أنهما سورة واحدة فتركوهما بهذا الشكل الموجود الآن. وكذلك فإن البسملة بما أنها آية السنة ألا توصل بما بعدها، فيستعيذ بالله ثم يتوقف ثم يقرأ البسملة ويتوقف ثم يشرع في قراءة الآيات أو السورة. وبما أن البسملة هي في بداية كل سورة فإذا بدأ من وسط سورة فإنه يكتفي بالاستعاذة. ومن آداب التلاوة كذلك ترتيل القرآن، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، ونعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، قراءة مفسرة حرفا حرفا. وفي البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله، يعني المد الطبيعي حركتين الله، ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال هذا كهذ الشعر، ينكر عليه يعني الإسراع بالقراءة، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، فرسخ فيه نفع. وقال ابن مسعود كما أخرج الآجري لا تنثروه نثر الدقل يعني التمر الرديء ولا تهذوه كهذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. والترتيل للتدبر ويعين عليه وهو أشد تأثيرا في القلوب. وأهل القراءة علماء القراءة يذكرون أن مراتب الإسراع والبطء في القراءة أربعة: التحقيق والتدوير والترتيل والحذر. والترتيل هو الموافق لنص كتاب الله تعالى. والإنسان قد يكون في موضع يريد فيه أن يسرع شيئا ما، وفي موضع يريد فيه أن يبطئ شيئا ما، قد يريد مراجعة حفظ سورة مثلا فيسرع، قد يريد أن يتدبر أو يبحث عن شيء فيتمهل. فهذه المسألة تعود للمصلحة الشرعية، قد يريد أن يلقن تلميذا أو صغيرا فيتمهل معه في الأداء، وقد يريد أن يقرأ لنفسه فيكون أسرع. أما المبالغة في البطء الموجودة في قراء الإذاعات وغيرهم مما تنفر منه أسماع الناس فلا شك أن هذا تكلف مقيت، وقد نهينا عن التكلف. ومن آداب تلاوة القرآن كذلك تفخيم التلاوة، ومعنى التفخيم يعني أنه لا يقرأه بصوت كصوت النساء إذا كان رجلا مثلا، وإنما يفخمه إذا كان رجلا، يقرأ كل شخص بطبيعته، الرجل بطبيعته والمرأة بطبيعتها، وإنما المقصود أنه لا يتشبه بالنساء أو بميوعة في الكلام عند تلاوته. وممن ذكر ذلك الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان. ومما يتعلق كذلك بآداب التلاوة تلاوته تلاوته الاجتماع لتلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا الاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسته هذه من السنن والمستحبات العظيمة. ولا يعني قوله يتلون كتاب الله يعني يتلونه بصوت واحد، كما لا يعني قوله يتلون كتاب الله يعني كل واحد يقرأ وراء الآخر مقطع مقطع كما يفعل كثير من الناس، لأنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا جلسوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ واستمع الباقون. أما طريقة الإدارة في التلاوة يعني أن يقرأ كل واحد مقطع ثم يقرأ الآخر، فهذه طريقة مكروهة، وبعضهم يقول مبتدعة، إلا في مقام التعليم، يعني التعليم عند شيخ يأمر شخصا أن يقرأ ثم يأمر الآخر وهكذا والثالث والرابع. لكن إذا اجتمعوا أو في التحفيظ مثلا يسمع الأول ثم الثاني ثم الثالث، لكن إذا اجتمعوا مجموعة في المسجد أو في غيره ما هي السنة؟ أمروا واحدا منهم أن يقرأ مثل أن يكون أنداهم صوتا أفضلهم قراءة واستمع الباقون. وكذلك من آداب التلاوة تحسين الصوت بالقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنة. وفي رواية: حسن الصوت زينة القرآن. وكلاهما حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتحسين الصوت يعني تجميله وتزيينه، الاعتناء به، الإبداع فيه، وسيأتي لهذا مزيد من الشرح إن شاء الله. وكذلك من آداب التلاوة أن يتغنى بالقرآن، وهذا تابع لما ذكرناه قبل قليل من تحسين الصوت به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وكذلك حديث: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. فالتغني بالقرآن من آداب التلاوة ومستحباتها، وهذا معنى التغني تحسين الصوت. وكذلك من آدابها أن لا يجهر شخص على شخص بالقراءة فيرفع صوته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لئلا يكون ذلك سبيلا إلى التشويش. ومن آداب التلاوة أنه إذا نعس كف عن القراءة، فقد روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، يعني يذهب وينام حتى لا يخلط القرآن بغيره أو تلتبس عليه الآيات فيقدم ويؤخر أو يهذي ويقول ويذكر حروفا ليست فيه ونحو ذلك مما يفعله النعسان. فإذا نعس فإن عليه إذا نعس أن يذهب وينام. وكذلك من آداب تلاوة القرآن أنه يعتني بالسور التي لها فضل فيكثر من قراءتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن. وفي رواية أنه قال أحشدوا فأني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم قرأ عليهم سورة قل هو الله أحد. فإذا المتابعة والاعتناء بالآيات التي فيها فضل عظيم أو التي فيها أو السور التي فيها أجر أيضا يكون من مما ينبغي لتالي القرآن الكريم. من آداب التلاوة أن لا يقرأ القرآن في الركوع والسجود، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقد ذكرنا في الليلة الماضية من أسباب هذا أو علة هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الركوع والسجود من مواضع الذل، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن في مواضع الذل، وإنما فيه تسبيح، تسبيح الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم ذكر أهل العلم أنه إذا قرأ شيئا من القرآن في الركوع والسجود أتى بدعاء من القرآن بقصد الدعاء فإنه لا بأس به، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا قرأ في السجود مثلا، فإنه لا بأس بذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، رب اغفر لي ولوالدي، ونحو ذلك مما ورد من الأدعية في القرآن على سبيل الدعاء فلا بأس به. وكذلك من أداب التلاوة أن يصبر الشخص الذي يجد صعوبة في التلاوة عليها، مثل العامي مثلا الذي يتعب في القراءة لأنه لم يدرس ذلك أو لم تهيأ له الفرصة لذلك، أو الشخص الذي في لسانه شيء أو في تركيبة أسنانه شيء قد يكون يشق عليه القراءة، فيصبر على ذلك وأجره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو عليه شاق له أجران فإذا لو صبر على هذه المشقة ويحاول أن يتعلم ما استطاع فلا شك أنه يؤجر أجرا عظيما. ومن آداب تلاوة القرآن أن لا يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا. لكن قد يبحث الإنسان عن شيء، عن دليل معين، فيستعرض القرآن في ذهنه استعراضا، كما فعل الشافعي رحمه الله، استعرض القرآن في ليلة يبحث عن دليل الإجماع 3 ليالي، فهذا لا يسمى تلاوة ونطبق عليه أحكام التلاوة وأداب التلاوة فنقول لابد من الترتيل ونحو ذلك، وإنما هذا استعراض يستعرضه في ذهنه يبحث عن شيء معين فتمر الآيات بسرعة في مخيلته. ولذلك لو أنه لم يحرك لسانه ولم يجري النفس لا يعتبر قراءة ولا يؤجر عليه أجر القراءة. لما أوصى بقراءة القرآن وأخبر أن في كل حرف 10 حسنات ألف لام ميم حرف، هذا الأجر لا يحصل لمن تخيل في ذهنه السورة، كما يفعل بعض الناس خطأ في الصلاة، فإنهم يطبقون شفاههم لا يحركون ألسنتهم ولا يجري النفس بالقراءة ولا يسمع نفسه، فهذا الشخص لا يعتبر قرأ لا يعتبر أنه قرأ الفاتحة، هذا استعرض الفاتحة في ذهنه استعراضا فقط. فعلى أي حال إذا حصل شيء من أجل استعراض أو من أجل مراجعة حفظ معين لشيء معين، مراجعة لشيء معين، فلا ينطبق عليه هنا النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. ومن آداب التلاوة كذلك البكاء عند تلاوة القرآن الكريم، لأن الله قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود أن يقرأ فالتفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. والبكاء عند قراءة القرآن لا شك أنه دليل الخشوع إذا كان بكاء صادقا، إذا كان بكاء صادقا. فإن البكاء على أنواع، منه ما يكون بكاء رحمة ورقة، منه ما يكون بكاء خوف وخشية، منه ما يكون بكاء محبة وشوق، منه ما يكون بكاء من الفرح والسرور، ومنه ما يكون بكاء حزن بكاء جزع. فالبكاء المطلوب عند تلاوة القرآن هو بكاء الخشوع وليس بكاء النفاق وليس البكاء المستعار. أما التباكي فهو تكلف البكاء، وقد جاء في حديث فإن لم تبكوا فتباكوا، ولكن الحديث ضعفه الشيخ ناصر، وذكر الشيخ عبد العزيز في بعض فتاوي أنه لا يعرف صحته. والحديث رواه أحمد وغيره. فالآن التباكي عند قراءة القرآن، البكاء عرفنا دليله من الكتاب والسنة، وعرفنا أن البكاء عند قراءة القرآن يكون بكاء خشوع وليس بكاء نفاق، مثل التظاهر بالبكاء لأجل أن يقول الناس عنه خاشع، وإنما هو بكاء خشوع لو سمعه الشخص ارتاح إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. بالنسبة للتباكي، التباكي ينقسم إلى تباكي محمود وتباكي مذموم. التباكي المحمود الذي يستجلب رقة القلب وخشية الله، وليس تباكي رياء وسمعة، مثل ما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسرى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تباكيك خطأ، أو لا تتباكى، أو هذا منهي عنه، نحو ذلك. لكن العبارة وردت في كلام بعض السلف: أبكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. أما المذموم، التباكي المذموم الذي يستجلب به حمد الخلق وثناءهم عليه، فيتظاهر بالبكاء أمام الناس، هذا تباكي نفاق. كما أن هناك بكاء نفاق وهناك تباكي نفاق، ولا بد من شيء من التفصيل في موضوع البكاء عند تلاوة القرآن الكريم أو عند سماعه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كان يبكي عند تلاوة القرآن، وليس يعني ذلك أنه كان يبكي دائما، لكن كان يعرض له البكاء عند تلاوة القرآن وعند سماعه، كما جاء في الحديث الصحيح. وقال الصحابي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي، لأن الأزيز هو صوت البكاء ولكنه يخرج من الجوف، فهو صوت مكتوم لكن يخرج من الجوف، والمرجل الإناء الذي يغلى فيه الماء، فكيف يكون صوت الإناء الذي يغلى فيه الماء؟ فهكذا كان صوته عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ويقرأ القرآن، فيجيش جوفه عليه الصلاة والسلام ويغلي من البكاء من خشية الله تعالى. والصحابة رضوان الله عليهم ثبت كذلك عنهم أنهم كانوا يبكون عند قراءة القرآن الكريم. ومعلوم قصة أبي بكر في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، مرض وفاته، قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. وفي رواية: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، لم يستطع أن يصلي بالناس. وكذلك كان في مكة لما كان يصلي بفناء داره ويجتمع إليه نساء المشركين وأبناؤهم، وكان رجلا بكاء لا يملك دمعة رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب سمع نشيده من وراء الصفوف لما قرأ في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حتى سالت دموعه على ترقوته. وكذلك فإنه بكى مرة بدير راهب، ناداه: يا راهب، فأشرف. فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ناس يشتغلوا ويعملوا ويجدوا، ولكن لهم النار، لأن منهجهم ضلال كفر، مجتهدين في شرك أو في بدعة. وكذلك فإن عمر قد كتب إلى رجل سمع أنه يشرب الخمر، كتب إليه: من عمر بن الخطاب إلى فلان من فلان، فسلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ولما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأ ويردد ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى، ثم نزع مما كان فيه من شرب الخمر. عائشة رضي الله عنها مر عليها القاسم وهي تقرأ: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي وتدعو. عبد الله بن عباس لما قرأ: وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، جعل يرتل ويكثر النشيد. وعبد الله بن عمر ما قرأ قول الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلا كان يبكي. وكذلك قال نافع عنه في قوله تعالى: ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والمهم أن الصحابة بكى عدد منهم في عدد من المواقف. إذن البكاء هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك عن التابعين. فكان عمر بن عبد العزيز مرة يقرأ قول الله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، بكى. وكذلك: فأنذرتكم نارا تلظى. وفي آية: وقفوهم إنهم مسؤولون. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الفضيل بن عياض وابنه علي وغيرهم من كثير من علماء السلف وزهادهم من علماء السلف وزهادهم كانوا يبكون عند قراءة القرآن الكريم. وحتى النساء كما ذكرنا عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هل البكاء يصل إلى درجة الصياح والصراخ؟ الجواب: أبدا. ولذلك مسألة الصياح والصعق الموجودة عند الصوفية لا شك أنها من البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجسوم فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب والسنة، أما الاضطراب الشديد والغشي والموت والصيحات فهذا إن كان صاحبه مغلوباً عليه لم يلم عليه، مغلوب يعني حدث غصب عنه، حدث بالرغم منه، لم يقصد ذلك ولم يتكلف، لم يلم عليه، كما قد يكون في التابعين ومن بعدهم. فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب والقوة، يعني يكون الوارد عليه الآية فيها معاني عظيمة ما احتملتها نفسه، قلبه أضعف من أن يتحملها، فيمكن أن يموت أو ممكن أن يغشى عليه. الصحابة كان الوارد قوي والمحل قوي، ولذلك ما نقل عنهم من واحد مات أو صعق، وإنما التعليل لمن بعدهم من الصالحين الذين كان يغشى على الواحد منهم أو يموت، سببه أن الوارد أقوى من المحل، فيرد وارد قوي على محل فيه ضعف أو أضعف من الوارد، فيحدث ما يحدث من الصعق أو الموت. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله بعلمه عن ظاهرة ارتفاع الأصوات في البكاء، فأجاب: لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ. وبالفعل في بعض المساجد في رمضان يكون الوضع مزعج جدا، حيث أن بعض الناس لا يستطيع أن يفهم قراءة القرآن، يفهم كلام الإمام ولا يسمع صوته، من زعيق وصياح بعض الناس، وهذا ليس من الخشوع في شيء، الصياح والزعيق، ولا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام بكاء مكتوما، ما كان صياحا وزعيقا. قال: فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، فينبغي له أن لا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره، بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وجاء في قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء إلى آخره، ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل. وكذلك سئل الشيخ عن التباكي فأجاب: ورد في بعض الأحاديث لم تبكوا فتباكوا، ولكن لا أعلم صحته، وقد رواه أحمد، إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء لكن يحتاج إلى مزيد عناية. والأظهر أنه لا يتكلف، بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس، بل يكون بكاء خفيفا ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة والإمكان. ونعيد هذين السطرين الأخيرين: والأظهر أنه لا يتكلف، بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس، بل يكون بكاء خفيفا ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة والإمكان، حسب الطاقة والإمكان. هذا ما يتعلق بموضوع البكاء. وننتقل الآن إلى أدب آخر من آداب التلاوة، وهي قضية التلاوة بين الجهر والإسرار. أما قضية الجهر بالقرآن فقد وردت فيها أحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومن الطرف الآخر أو من الجهة الأخرى ورد قوله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فكيف نجمع إذن بين مدح الجهر الوارد في حديث الصحيحين وبين مدح الإسرار الوارد في حديث الترمذي وأبي داود والنسائي؟ قال النووي رحمه الله: الجمع بينهما أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون. ناس داخلين المسجد يصلون تحية المسجد أو السنة الراتبة، واحد يقرأ القرآن، إذا جهر هذا الذي يقرأ لبس على المصلين بجواره، فيكون الإسرار أفضل أو الجهر أفضل؟ الإسرار أفضل. فإذا حيث خاف الرياء يسر، أو تأذى مصلون أو نيام بجهره أسر، والجهر أفضل في غير ذلك، في غير هذه الأحوال، لأن العمل فيه أكثر، فيه رفع صوت، بذل طاقة وجهد، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، يعني يستفيد القارئ ذاته، يستفيد، يركز أكثر. إذا رفع صوته يكون أجمع لقلبه على القراءة وأطرد للشيطان، ويطرد النوم ويزيد في النشاط. فإذا إذا وصل إلى درجة الإزعاج والتشويش فإنه ينطبق عليه ما ينطبق ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج لربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وقد يجهر الإنسان فترة ثم يتعب فيخفض صوته، ثم يجهر مرة أخرى إذا تنشط، فهذا لا حرج فيه. كما إذا واصل قرأ مثلا ساعة أو ساعتين قرأ، فقد يجهر ثم يتعب فيخفض صوته ثم يجهر، فهذا لا بأس به أيضا. وكان أبو بكر يسر وعمر يجهر، فسئل عمر فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان النعسان. فأمر أبا بكر أن يرفع شيئا ما، وأمر عمر أن يخفض شيئا ما. فإذا إذا خشي الرياء أسر ولا شك، إذا كان يعلم أو يريد أن يقتدي به الآخرون مثلا، فلا شك أنه إذا جهر ودعا الناس بالعمل يعني بالقدوة إلى القراءة، فإن هذا المقصد الشرعي منه يؤجر عليه، ومن بعض الآداب التي ذكرها بعض أهل العلم أيضا مسألة القراءة في المصحف أو القراءة من الحفظ، أيهما أفضل للتالي، أن يقرأ من المصحف أو يقرأ من حفظه؟ فجاء مدح القراءة من المصحف في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، وصححه الشيخ ناصر. هذا يدل على فضل القراءة في المصحف، يعني أن القراءة في المصحف مشروعة. وقال بعضهم في الترجيح هل القراءة في المصحف أفضل أو على ظهر قلب، قال بعضهم إن القراءة من المصحف أفضل، لأن النظر فيه عبادة فيجتمع القراءة والنظر، وأن استعمال حاسة العين زيادة على اللسان وإخراج الصوت، هذا الاستعمال لهذه الحاسة فيه أجر زائد عن عدم استخدام هذه الحاسة. ولا شك أنه قد ثبت عن بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه قراءة المصحف، حتى قيل أنه خرق مصحفين، يعني من كثرة يأخذ المصحف، من كثرة استعمال المصحف يتخرق المصحف يهترى ويأخذ مصحف آخر وهكذا، وقتل رضي الله عنه ودمه على المصحف. القول الثاني أن القراءة عن ظهر قلب أفضل، وهو اختيار أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله، فقال في أماليه: قيل القراءة في المصحف أفضل، لأنه يجمع فعل الجارحتين، وهي القراءة عن ظهر قلب أفضل، وهو قال قيل القراءة المصحف أفضل لأنه يجمع فعل الجارحتين وهي اللسان والعين، والأجر على قدر المشقة، وهذا باطل. طبعا هذا رأي رحمه الله، لأن المقصود من القراءة التدبر، لقوله تعالى: ليتدبروا آياته، والعادة، هو يقول والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المفهوم فكان مرجوحا. يعني هو يرى رحمه الله أن القراءة في المصحف تخالف التدبر، لأنه يتدبر أكثر إذا كان يقرأ من حفظه، يعني يركز أكثر. والقول الثالث وهو اختيار النووي رحمه الله، إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له من القراءة في المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، قال وهو مراد السلف. ولا شك أن من فوائد القراءة في المصحف إشغال جارحة العين عن النظر إلى غير المصحف، لأنه ربما إذا لم ينظر في المصحف نظر إلى غير المصحف. وكذلك فيه قالوا أن فيه الداعي إلى الوضوء لمس المصحف، بخلاف إذا قرأ من حفظه فإنه لا يحتاج أصلاً إلى المصحف حتى يمسه. وكذلك قالوا إنه آمن من الغلط والتحريف، لأنه إذا قرأ من حفظه يمكن يغلط، يمكن في آية حفظها خطأ، في شيء نسيه، لكن إذا قرأ من المصحف بالتأكيد تكون القراءة مضبوطة لأنه يقرأ من شيء مكتوب، بخلاف الذاكرة التي يعتريها ما يعتريها. وقالوا إن فيه تكفير للنظر المحرم الذي ارتكبته العين، وعلى أي حال المسألة قد تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فإذا كان يتدبر أكثر لو قرأ من حفظه هل يقرأ من حفظه، إذا كان يخشى أكثر لو قرأ المصحف يقرأ المصحف، إذا كان في مكان ليس فيه مصحف يقرأ من حفظه، إذا كان في مسجد وعنده مصحف قرأ من المصحف. إذن المسألة في هذا واسعة إن شاء الله، وهذا طرف من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. من آداب التلاوة أيضا أنه إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، ثم الأفضل أن يتوضأ لمواصلة القراءة. وإن كان لا يمسك المصحف فقرأ واصل القراءة بغير وضوء فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. وكذلك لو عرض له تثاؤب فإنه يمسك عن القراءة لأجل التثاؤب حتى لا يتغير الصوت وتخرج الكلمات غير الكلمات كلمات القرآن. كذلك من آداب التلاوة أنه إذا مر بسجدة للتلاوة سجد. وقال أبو حنيفة بالوجوب، وأن الكفار يندمون على عدم السجود، وأنه لا يندم إلا على ترك واجب، وقول الجمهور وهو القول الراجح إن شاء الله وهو قول عمر رضي الله عنه أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. ولذلك ذكر على المنبر أنه يعني من أراد أن يسجد فليسجد، ومن أراد أن لا يسجد فلا يسجد، إنه ليس عليه حرج من ذلك. لكن ماذا يفعل إذا أراد أن يسجد؟ يكبر ويسجد، يكبر ويسجد. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه الأفضل أن يكون في حال القيام، لأن قول الله يخرون الأذقان الخرور يكون من الوقوف من القيام. وإذا سجد ماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في الصلاة قياسا على الصلاة. وورد أيضا دعاء صحيح ثابت في الترمذي وابن خزيمة أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت الليلة أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعت هوايا تقول اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة بعد ذلك، ثم سجد فقال، قال ابن عباس فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. فإذا لو قال في سجوده اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وجعلها عندك ذخرا، أو ارفعني بها درجة كما جاء في الرواية الأخرى، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام، كان ذلك حسنا. هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، الذين قالوا إنها تقاس على الصلاة، اشترطوا الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة بطبيعة الحال، والمرأة طبعا تتحجر، والذين قالوا إنه لا يقاس عليه لم يشترطوا ذلك، فالأحوط أن الإنسان يكون على طهارة ويستقبل القبلة ويكون ساتر العورة ونحو ذلك من الشروط ويسجد. هل إذا رفع يكبر أو لا؟ إذا كان في الصلاة يكبر، لأن الحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع، فعموم الحديث يقتضي أنه إذا سجد في الصلاة سجود التلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من سجدة التلاوة. طيب في خارج الصلاة هل يكبر عندما يرفع من سجود التلاوة أو لا يكبر؟ وهل يتشهد ويسلم أو ليس فيها تشهد ولا تسليم؟ من يستعد يبحث المسألة؟ بسيطة، هي موجودة كتب كثيرة. طيب واحد آخر. والعلماء قد أحصوا السجدات، ثم من أداب التلاوة ذكر بعض أهل العلم استقبال القبلة، واستدلوا بحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، لكن هذا الحديث ضعيف. إنما إذا استقبل القبلة يكون أحسن، إذا استقبل القبلة يكون أحسن. وبالنسبة لدليل أو أقوال السلف في مسألة خروج الريح، فإن ابن عيينة قال لزر أو قال عن زر قال قلت لعطاء، ابن عيينة روى عن زر قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني ريح، قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، حتى تنقضي الريح. نعم. ومن أداب التلاوة أيضا أنه ينبغي عليه أن يكون حال القراءة على هيئة الأدب ما أمكنه. نعم، إنه يجوز له أن يقرأ القرآن قاعداً وواقفاً وماشياً ومضطجعاً، كل ذلك جائز، لأن الله قال الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لكن لو جلس متخشعاً أحسن من أن يجلس مثلاً على جنبه متكئاً، فمن ناحية الجواز لا بأس أن يقرأ القرآن متكئاً، لكن من ناحية الأفضل إذا جلس جلسة المتخشع فإنه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربع بعد صلاة الفجر يستقبل القبلة يذكر الله حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ومن آداب التلاوة كذلك أن لا يطيل العهد بالقرآن فسنوات ما يختم مثلا، وإنما هو لا ينقص عن ثلاثة كما ذكرنا، لا يقرأ في أقل من ثلاث، لكن لا يطول به العهد. وقد جاءت عدة أحاديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص اقرأ القرآن في 40، وقال اقرأ القرآن في 5، وقال اقرأ القرآن في 3 إن استطعت، وقال اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 20 ليلة، اقرأه في 10، اقرأه في 7، ولا تزد عن ذلك. هذه الروايات المختلفة تدل على أي شيء؟ أن الناس طاقات وأشغالهم مختلفة، وجودة تلاوتهم وسرعة تلاوتهم تمكنهم يختلف، إذن كل واحد يقرأ بحسب طاقته ومش أشغاله. لكن قال أكثر شيء اللي ورد يقرأ القرآن في 40، ولعل أفضل ما يكون قراءته في أسبوع كما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم كانوا يختمونه في الأسبوع، يقسمون القرآن 7 أحزاب. فجاء أنهم كانوا يقرؤون أول يوم 3 سور، ثاني يوم 5 سور، طبعا 3 سور من الأول، 3 سور الأولى من القرآن، اليوم الذي بعده 5 سور، اليوم الذي يليه 7 سور، والذي يليه 9، والذي يليه 11، الجزء السادس 13 سورة، والجزء السابع المفصل إلى آخر القرآن. يعني أنت لو حسبتها ستجد أنك تنهي، يعني يمكن إنهاء القرآن في هذا بهذا التقسيم: 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 وآخر يوم اليوم السابع الجزء المفصل أو المفصل كله. هذا ما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب انتهى الوقت وما انتهينا، إذن سنكمل بقية موضوع آداب التلاوة، وربما نشرع في أدب آخر جديد في المرة القادمة، مع ذكر أيضا بدع التلاوة من الهز والإدارة الذي يقول به بعض أهل العلم وغير ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأود قبل أن ننهي أيها الإخوة أن أذكر بدرس الشيخ خالد السبت في الدمام في مسجد ابن خلدون بعد صلاة العصر، وفي شرح كتاب التوحيد، وفيه فوائد أيضا جمة. وأيضا عندنا هنا في المسجد الدرس بعد صلاة الفجر مستمر ما عدا يوم الجمعة في التفسير والحديث والفقه، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11,004.